بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب منهج السالكين. وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب الجنائز عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: ويستحب تعزية المصاب بالميت، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمع وقال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. قال: وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا الدعاء في الحقيقة مجموع من جملة روايات، وإلا ليس هناك رواية واحدة فيها الدعاء على هذا النحو، لكن هو مجموع من جملة روايات. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو لميت أو ميت مسلم نفعه ذلك، والله أعلم. حقيقة هذه الكلمات فيها جملة كبيرة جدا من المسائل، ونحن قد أثرنا شيء من التفصيل في باب الجنائز عن ما سبق في الطهارة والصلاة، لأجل أن هذا الباب يكثر فيه البدع وقل فيه العلم عند كثير من الناس بأحكام الجنائز. ولذلك هذه الكلمات مشتملة على مسائل كثيرة جدا. قوله: ويستحب تعزية المصاب بالميت، هناك فصل يذكره العلماء أو باب يذكره العلماء في كتب الفقه متعلق مسألة التعزية، تعزية أهل الميت. قال: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة. وهنا أيضا يثير مسألة، وهي حكم البكاء على الميت، حكم البكاء على الميت، ويأتي إن شاء الله ذلك من خلال يعني الحاشية التي سنتكلم منها. قال: مع أنه لعن النائحة والمستمع، يعني هل هذه شبهة تمنع من البكاء؟ سيأتي إن شاء الله. وقال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، وهذه مسألة أيضا من المسائل المهمة في باب الجنائز، حكم زيارة القبور للرجال وللنساء، ما حكم ذلك؟ وقال: وينبغي لمن زارها أن يقول، وذكر الدعاء، وهذا أيضا فيه بيان أدب المسلم عند زيارة القبور. ثم قال: وأي قربة فعلها، أي قربة طاعة لله سبحانه وتعالى يتقرب بها، وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك، والله أعلم. وهذا أيضا باب مهم في كتاب الجنائز، وهو باب ما ينفع الميت بعد موته، هل ينفعه أعمال كالصلاة كالصيام كالصدقة كالدعاء كالحج كالعمرة ونحو ذلك، وهذا أيضا يأتي عليه تفصيل إن شاء الله تعالى. أما مسألة التعزية فإننا نذكر فصلا في التعزية، صفحة 42 في الحاشية معكم، فصل في التعزية. قال: وهي تقوية المصاب على تحمل المصيبة بحمله على الصبر بوعد الأجر. التعزية، ما معنى التعزية؟ تقوية المصاب على تحمل المصيبة، بأي كلمات تقويه على تحمل المصيبة، هذا هو العزاء، هذه هي التعزية، بحمله على الصبر بوعد الأجر. نحن نصبره بأن هناك عند الله عز وجل أجر على هذا الصبر وعلى هذا الاحتساب في مصابه. ويستحب أو تستحب التعزية لأهل الميت لما ورد من الأحاديث في ذلك، التعزية مستحبة، التعزية، بل بعض العلماء حملها على الوجوب لورود بعض الروايات فيها من حق المسلم على المسلم، وذكر فيها قال وأن يعزيه في ميته. نعم. فأما استحباب التعزية فكما جاء في الحديث فعن قرة المزني رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعد بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحبه؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبك الله كما أحبه. هذا الرجل يحب ولده حبا عظيما، كان أحيانا يأتي به معه في المسجد، وليس هذا دليل على جواز اصطحاب الأطفال مطلقا حتى لا يتمسك به من يريد أن يتمسك، وإنما هذا محمول على أن الصبي لم يكن يخل بآداب المسجد. أين؟ فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، فهلك أي هذا الصبي، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة حزنا على ولده لعله مرض أو نحو ذلك لذكر ابنه، فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلانا؟ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره بأنه هلك فعزاه عليه، هذا هو الشاهد، فعزاه عليه يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمات يصبره بها ويحمله على الصبر بذكر الأجر الذي ينتظره بذلك. ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تتمتع به في عمرك يعني في حياتك، أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته سبقك إليه يفتحه لك؟ قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها إليه لهو أحب إليه. قال فذاك لك، وذا كله من أيضا بالتعزية، فذاك لك. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني الله فداك، أله خاص أو لكلنا؟ قال بل لكلكم. حديث صحيح، وهذا الحديث فيه دليل على استحباب التعزية. أي نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عز أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل يا رسول الله ما يحبر؟ قال يغبط، يعني الناس يحسدونه عليها حسد الغبط. والسنة أن يعزى أهل الميت إلى ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بعد الموت يعزى فيهم أهل الميت، سواء كان ذلك قبل الدفن أو بعد الدفن، لأن هذه المدة مدة الإحداد المطلق، وقد دلت عليه الأحاديث. فعن أم حبيبة رضي الله عنها أنها لما مات أخوها دعت بطيب بعد ثلاثة، ثم قالت والله ما طلبت الطيب رغبة فيه، الطيب اللي هو العطر، وإنما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. يبقى العزاء لمدة ثلاثة أيام، بعدها لا يعزى أهل الميت إلا لضرورة ولذلك. وأما التعزية بعد ثلاثة أيام فإنها تشرع متى رأى الفائدة في التعزية، متى رأى الفائدة في التعزية، كان لا يكون أدرك الجنازة أو أدرك أهل الميت في هذه الأيام. وكذلك قد يكون في عزائهم بعد الثلاث فائدة ونحو ذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عز آل جعفر بعد ثلاث. هل تظن النبي صلى الله عليه وسلم عزهمش في أول يوم؟ هذا قطعا عزهم، لأنه يوم مات جعفر جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأخذهم وتكلم إلى آل جعفر ونحو ذلك. فروى عبد الله بن جعفر قال لما قتل جعفر بن أبي طالب وفيه فأمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ادعوا لي ابني أخي. قال فجيء بنا كأن أفراخ صغار يعني. فقال ادعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. ثم قال أما محمد، محمد بن جعفر، أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. ثم أخذ بيده، وأبوه كذلك يعني، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبيه كذلك في فاقتنا لقوله أشبهت خلقي وخلقي. نعم. ثم أخذ بيده فقال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاث مرات. قال فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى وجعلت تفرح له. تفرح يعني تهمه وتحزنه، تكلم بكلام محزن يعني. تفرح له يعني على خلاف احنا بنستعملها احيانا في العاميين، عايز افرحك شويه. تفرح له يعني تهمه وتحزنه. فقيل فقال العيله تخافين عليهم، لعلها كانت تتكلم يعني تقول له يعني ماذا سيفعلون بعد موت ابيهم ونحو ذلك. فقال العيله تخافين عليهم فقط يعني، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. أين هذا الحديث فيه دليل على جواز تعزية أهل الميت بعد ثلاث إن كان في ذلك مصلحة. أين ويجوز تعزية الكافر لمصلحة في الإسلام. كافر عنده ميت يجوز نحن نعزيه إذا كان في مصلحة في الإسلام. ويصح تعزية أهل الميت بما يظن أنه يسليهم يعني يخفف من أحزنهم ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر، مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه، كان الإنسان يعلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ويخالف الشرع. أحسن ما يعز به، أحسن ما يعز به ما جاء في حديث ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إليها يقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذا أحسن ما يقال للمعزى، أحسن ما يقال له، يقال له إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. كلمات التوحيد والاعتقاد السليم في هذه المسألة. فلتصبر ولتحتسب، اصبر على المصيبة واحتسب بها الأجر. أي نعم. ما يقول المعزة اللي هو عنده المصيبة يعني عنده المصاب الميت؟ وأما جواب التعزية فلا يثبت شيء محدد، ولو أنه أمن على دعاء المعزي ودعا له كذلك لكان خيرا. لم يثبت شيء في قول المعزة إنه لما يقول له إن الله ما أعطى والله ما أخذ والله ما أعطى وكل شيء عنده إلى المسمى فلتصبر ولتحتسب، ما يقول له لم يثبت شيء معين. ولذلك جاز أن يقول له وجزاك الله خير مثلا، يدعو لمن يعزيه جزاك الله خيرا مثلا، أو يدعو له كذلك ويقول نسأل الله أن يعافيك من كل شر أو نحو ذلك، أي كلمة. لكن لم يثبت قول محدد معين في ذلك، على خلاف ما اعتاد بعض الناس انه هو بيعزيه يوم هو يوم يقول له اعظم الله اجرك، مش كده برضه؟ او شكر الله سعيكم، مشهوره شكر الله سعيكم دي صح، والراجل بتاع الشاي اللي رايح جاي رايح يقول رايح جاي شكر الله سعيكم شكر الله سعيكم، فهذا لم يثبت. انما اي كلام يرد به طيب على المعزي. ما يقول إذا عز كافرا؟ طيب لو بيعزي واحد كافر، احنا قلنا لو في مصلحة للإسلام يعزيه، طيب ما يقول له؟ الإمام ابن قدامة رحمه الله بيقول كلام، يقول إن عز كافرا بمسلم قال أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، لأن الميت مسلم، عز كافرا بمسلم، إن الأب كافر والابن مسلم ومات الابن، فبيعز الأب الكافر يوم يقول له أحسن الله عزاءك وغفر لميت، لأن الميت مسلم. وإن عز كافرا بكافر قال أخلف الله عليك ولا نقص عددك يقصد زيادة عددهم لتكثير جزيتهم. فلا يعني كلام ذكره بعض العلماء، يعني بيقول إن يقول له ربنا يكثر إيه من نوح عشان يدفعوا جزية أكبر، لكن في حقيقة في نظر الكلام ده، لأنه النووي يقول والأولى تركه لأنه دعاء ببقاء الكافر ودوام كفره. إحنا ندعي له إنه يفضل كافر ويختار الكفار؟ لا، حقيقة في نظر. لذلك قلنا ولو عزاه فقال البقاء لله وحده مثلا لكان حسنا، والله أعلم، لما فيه من تذكير بالله والإشارة إلى التوحيد. يعني لو عزينا الكافر اللي هو في مصلحة الإسلام من تعزيته قلنا له البقاء لله وحده، فهذا والله أعلم في إشارة للتوحيد وفيه دعوة في ذات الوقت لهذا الكافر. وينبغي اجتناب البدع التي أحدثها كثير من الناس في التعزية، منها الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالسرادقات أو البيوت أو المقبرة أو ما يسمى بدار المناسبات. الناس بيجتمعوا ويأخذوا العزة بيقولوا. هذا الاجتماع منهي عنه، منهي عنه. قال وصنع أهل البيت الطعام ضيافة الوالدين للعزاء، لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. إلى اجتماع أهل الميت في السرادقات في البيوت في المقابر غيره هذه بدعة. ولكن هنا مسألة يعني فيها يعني تفصيل يعني لابد منه. أحيانا أنت تريد أن تعزي أهل الميت فتذهب إلى الجنازة ولا ترى أهل الميت إلا في هذا الوقت، وربما لا تدركهم إلا وقد اصطفوا، عملوا الصف اللي بيعملوه ده. هذا اجتماع في الحقيقة صورة بدعية، لكن هل تترك أهل الميت وتنصرف كما يفعل أحيانا بعض إخواننا؟ يوم يسيب أهل الميت ويمشي، يقول لك أصلك عملوا صف والصف بدعة، يوم ما يعزهمش ويمشي. لا، بل قم بالعزاء وتجنب مسألة أنك تعمل إيه؟ تمشي في الطابور، يعني امشي من بره وخش مرة واحدة على المقصود، مش لازم يبقى إيه؟ القرايب بقى والحبايب، خش على المقصود نفسه اللي هو صاحب المصاب، عزيه وانصرف، لأن هذا هو الذي ستدركه به. وأما مسألة صنع الطعام هذه بدعة منكرة، وخصوصا في الأرياف منتشرة جدا صنع الطعام للواردين. السنة صنع الطعام لمن؟ لأهل الميت، لأن أهل الميت أصابهم هم وحزن وشغل، فربما لا يأكلون بسبب هذا الهم، وربما يستحي بعضهم من أن يأكل، فيستحب لجيران أهل الميت أن يصنعوا لهم طعام، ليس أن يصنعوا طعاما للواردين. الوارد ده يحط في بيتهم، على خلاف ما يفعله الناس في الأرياف خصوصا، يقول لك أصل الناس جاء من بلاد تانية، أي بلاد تانية؟ يروح يضيفوا فين؟ يضيفوا عند بعضهم، هم يروحوا عند بعضهم بيوت بعض، إنما عند الميت ويجمع الطعام من أهل القرية وكل يقعد يأكل ده فرح، يعني مش ميت. لذلك الجماعة اللي هم الذين عندهم جشع كل يوم عايزين ميت، مش كده؟ ما هو لو في واحد في أهل البلد جشع هتلاقي ده كلهم يتمنى واحد يموت في البلد، ليه؟ كل يوم وليمة وهيصة من الأكل بقى كل يوم. نعم. والسنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم، لحديث عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. قال الشافعي في الأم وأحب لجيران الميت أو ذوي القرابة أن يعملوا، أو أحب وأحب لجيران الميت أو ذوي القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت طعاما يشبعهم، فإن ذلك سنة وذكر وذكر كريم، وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا. أينها؟ ولا بأس بالبكاء على الميت، فهي المسألة الأخرى مسألة البكاء. ولا بأس بالبكاء على الميت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم، متفق عليه. وأما أخبار النهي محمولة على بكاء معه نذب أو نياحة، يبقى الأخبار التي فيها نهي عن البكاء محمولة على النياحة والنذب، البكاء الذي يصحبه نياحة ونذب، بكاء ومعه نياحة ونذب. والنياحة والنذب هي البكاء بصراخ وعويل وصوت ونحو ذلك. هذا الذي يعذب به الإنسان أو يعاقب به الإنسان ويحاسب به الإنسان، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما البكاء بدمع العين وحزن القلب فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الأموات، فقد بكى على ابنه وبكى على بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولما سألوه قال هذه رحمة، هذه رحمة. نعم. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والندب البكاء مع تعداد محاسن الميت، انه يفضل يبكي ويقعد يقول ياللي كنت كذا وياللي كنت كذا ونحو ذلك، يا جملي يا اسدي يا كذا، في الزمان الحالي بتاعنا ياللي كنت بتاكلهم وياللي كنت معيش مش عارف مين وياللي كنت بتفعل، هذا كله يسمى ندب. والندابة هذه تعذب يوم القيامة. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة وهو رفع الصوت بذلك برنة، النياحة تبكي وتصرخ، تبكي وتصوت. نعم. وقالت أم عطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، ألا ننوح، البكاء اللي هو بصراخ. نعم. ويحرم سب الأموات أو ذكر مساويهم ما لم تدعو الضرورة لذلك، يحرم سب الأموات أو ذكر مساويهم. على فكرة يجوز النب الخفيف اليسير، يعني يجوز ذلك، ودل عليه فعل فاطمة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، ولما مات صلى الله عليه وسلم كذلك جعلت تقول يا أبتا إلى جبريل ننعاه، يا أبتا أجاب ربا دعاه، يا أبتا الجنة مثواه. فهذا ندب خفيف يسير ليس معه كلام اعتراض ولا تسخط، وإنما ثناء على صاحب هذا الحال بكلام يسير. أما اللي يعود يقول بقى كلام دنيوي ياللي كنت كذا وياللي كنت كذا ونحو ذلك من أمور الدنيا فهذا منهي عنه. يعني يصلح مثلا ان بعض طلبة العلم مثلا لو مات عالم مثلا، فيصلح ان حد مثلا فيهم موته مثلا ممكن يذكره يقول لقد كان يفعل كذا وكذا، قد كان يفعل كذا وكذا، يا من كنت صالحا وتفعل كذا وكذا، يقصد ذكر محاسنه في الناس. ويحرم سب الأموات أو ذكر مساويهم ما لم تدعو الضرورة لذلك، يحرم سب الأموات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. خلاص هم عند ربهم سبحانه وتعالى والله تعالى يتولى أمرهم، لا تسبوا الأموات. أو ذكر مساويهم، أو أن يتكلم عليه بيذكر مساويه، مساوي يعني تعرف، ما لم تدعو الضرورة لذلك، ما لم تدعو الضرورة لذلك، كأن يكون من قبيل الشهادة أو التحذير منه لمصلحة راجحة، كتجريح الرواة ووصف بعضهم بالكذب ونحو ذلك. ممكن يتسأل عن الراوي بعد موته، مش كده؟ علماء الحديث، علماء الرجال خصوصا، فربما يفحصون الحديث يقولون فلان كذاب وقد مات هذا الفلان، فلان كذاب، فلان كان يدلس، فلان كان يكذب، فلان كان يضع الأحاديث. فهذا الذكر بالمساوي إنما هو للإيه؟ للضرورة لابد، أو التحذير منه لمصلحة راجحة، تحذير منه لمصلحة راجحة، مثل مثلا الفسقة والفجرة حتى لا يغتر الناس بهم، الممثلين مثلا والعياذ بالله اللي ممكن بعض الناس يغتروا بهم، ذكر مساويهم من باب تحذير الناس منهم. أهل البدع جهم بن صفوان مثلا مش كده، وواصل بن عطاء والمريس المريسي والحلاج وابن عربي وابن سبعين، كل دول بيذكروا بالايه؟ بمساويهم للتحذير منهم فضلا عن الكفار طبعا. فصل حكم زيارة القبور، هذه مسألة أخرى، مسألة زيارة القبور ذكرها أيضا المصنف. تسمى زيارة القبور للرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. إذن فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به يعني أتباعه للزيارة. وأما حكم زيارة القبور للنساء فهي على ثلاثة أقوال ذكرها الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم. أصحها، أصح هذه الأقوال، جواز الزيارة مع عدم الإكثار لما يلي. يعني في كلام بين العلماء في حكم زيارة النساء للقبور، أصح الأقوال جواز الزيارة مع عدم الإكثار، مع عدم الإكثار لما يلي الأدلة. قوله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والخطاب يعم النساء لقول عائشة رضي الله عنها: النساء شقائق الرجال. كنت نهيتكم، خطاب عام للأمة يدخل فيه النساء في الحقيقة على الأصح. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، إلى آخر الحديث. وجه الدلالة أنه لم ينكر عليها صلى الله عليه وسلم الزيارة، لم ينكر عليها الزيارة. قد يقول قائل: الله ما كانتش راح تزور، حتى لو كانتش راح تزور، فلو كانت الزيارة ممنوعة لنبه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على ذلك، لقال لها: اتق الله واصبري، وما الذي دعاك إلى أن تأتي إلى القبر؟ فالزيارة ممنوعة. أينها؟ أيضا حديث عائشة لما خرجت ليلا ترقب النبي صلى الله عليه وسلم أين يذهب، وقد ذهب إلى القبور، فلما رجع وكلمها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقول لهم؟ قال: قولي: السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحق. ووجه الدلالة أنه أقرها على سؤالها وعلى إرادة فعلها للزيارة، قالت: ما أقول لهم، وفي رواية قالت: ما أقول إن أنا زرت القبور، ما أقول لهم، فأقرها على سؤالها. لو كانت زيارة المرأة ممنوعة لقال لها: ما تقولين لهم، أنت ممنوعة أصلا، لا يجوز لك الزيارة. أين؟ وعن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. الحديث مختلف فيه، لكن الأحاديث السابقة كلها تدل على ذلك. وينبغي على المرأة مراعاة الآداب التالية: عدم الإكثار، وتقدم الدليل على ذلك، عدم الإكثار من الزيارة. ألا يفضي ذلك إلى الغلو المفضي إلى الشرك، إنه ما يحصلش غلو يؤدي إلى الشرك كالذين يذهبون إلى القبور تعظيما لأصحاب القبور. ألا يفضي ذلك إلى الانتقاص من حق الزوج عشان ما ترتكبش إثم من جهة أخرى. ألا تقصد بالزيارة، أن تقصد بالزيارة تذكر الآخرة وإيصال النفع للميت بالدعاء له. يبقى تقصد بالزيارة تذكر الأخيرة وإيصال النفع للميت، مش رايحة بيها عشان تحيي بدعة مثلا في أوقات معينة ونحو ذلك. أيضا ألا تفتن أو تفتن، يبقى لا تفتن الناس ولا تفتن هي بأي مظهر من مظاهر ذلك. الالتزام بالآداب الشرعية لزيارة القبور، لا تؤدي الآداب الشرعية لزيارة القبور. ألا تخصص للزيارة وقتا يوافق لأوقات أو يوافق الأوقات أو لأوقات أهل البدع كالأعياد وغيرها. إذن هذه ضوابط يعني إجمالية لما ينبغي أن تتأدب به المرأة عند زيارة القبور. فصل فيما ينتفع به الميت، وهذه المسألة التي ذكرها الشيخ في آخر الباب، قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. هل ينتفع الميت بعد موته ببعض الأعمال من الأحياء؟ هذا فصل لذلك. ينتفع الميت من عمل غيره بكل ما ورد به دليل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى الأول، أول هذه الأعمال الدعاء، أول هذه الأعمال التي ورد الدليل عليها في الكتاب والسنة الدعاء، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، عليه اتفاق أهل العلم بل إجماع أهل العلم على أن الدعاء هو أعظم ما يصل إلى الميت. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية فيها دليل على ثبوت الدعاء للميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. الشاهد من الحديث ولد صالح يدعو له، يدعو له، يدعو له، فدل على أن الدعاء يصل الميت. وقال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل عند القبر، فدل على وصول الدعاء إلى الميت، أو أن الدعاء ينفع الميت. نسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. ثانيا قضاء الدين، ثانيا قضاء الدين، أيضا ينتفع الميت بقضاء دينه، فينتفع الميت بقضاء دينه من وليه وغيره للأدلة التالية: من وليه وغيره، الولي اللي هو القريب، وغيره، غيره حتى مش القريب، وإلا بعض العلماء اشترط الولي، وهذا في الحقيقة دليل على خلافه. فعن سلمة بن الأخوع قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة صل عليها يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الطويلة. فهذا الحديث يدل على أن الميت ينتفع بقضاء دينه، وأنه لا يشترط أن يكون وليه، لأن أبا قتادة لم يكن ولي الميت في تفصيل الروايات الذي جاء بذلك. ثالثا الصوم، فينتفع الميت بقضاء الصوم الواجب، حط تحتها خط ولا حواليها، الصوم الواجب الذي تركه قبل موته كالنذر والكفارات وكذا، قضاء أيام من رمضان تركها لعذر من وليه. هنا بقى اشتراط الولي، من وليه لما يلي، يعني ينتفع الميت بالصوم الواجب عليه هو، يعني مات ميت وترك صوما واجبا كصوم نذر، كان عليه نذر ومات قبل ما يوفي صيام، كان عليه كفارة صيام ومات قبل أن يوفي، كان عليه أيام من رمضان ومات قبل أن يوفيها، فيجوز لوليه أن يصوم عنه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وعن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، عليها صوم نذر، فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي عنها؟ فقالت نعم، قال فصومي عن أمك. فدل ذلك على أن الصيام الواجب الذي تركه الميت فيجوز للولي أن يصوم عنه، وإذا لم يقدر الولي على الصيام فعليه أن يخرج الفدية في صيام رمضان. في صيام رمضان، وذلك لأنه مخير بين الفدية وبين أن يقضي عنه. رابعا، الحج والعمرة عنه من وليه وغيره، إنه يجوز للحي أن يحج ويعتمر عن الميت وليا له كان أو لا. فعن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أختي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم. أفأحج عنها؟ قال نعم. إذن يجوز الحج عن الميت. نعم. الحج الواجب في الصوم ولا مطلقا؟ الحقيقة الراجح أن الحج مطلقا والعمرة مطلقا. بعض العلماء قيدوا بالحج الواجب والعمرة الواجب. الراجح أنه الحج مطلقا والعمرة مطلقا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. قال شيخ الإسلام وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا، وكذلك لم يستفصله أحج واجب كان حج فريضة يعني أم لا. وإن كان أنت ممكن تقول ده حج نذر، حج نذر، لكن لما جاء رجل آخر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إن أمي ماتت وأظنها لو كانت يعني حية لا تصدقت، أفتصدق عنها كما في الرواية التي في الصدق؟ قال تصدق عنها، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم كانت صدقة واجبة أو غير واجبة. ولذلك في الحقيقة الأرجح، مسألة فيها تفصيل يعني كذا اللي عايز يرجع لها في الحاشية، أن الراجح هو جواز الحج والعمرة عن الميت، وحجا واجبا وعمرة واجبة كانت أو يعني سنة. خامسا، الصدقة من وليه وغيره لما يلي، الصدقة من وليه وغيره لما يلي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يوصي، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. إن أبي مات ولم يوصي، يعني لم يوصي يعني ماذا؟ لم يذكر لنا كلاما يريد به أن يتصدق، ما قال لناش تصدق ولا شيء، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. وفي دليل على أن الصدقة مطلقا تنفع الميت سواء وصف الميت قبل موته بها أو لم يوصي. ويدل على جواز الصدقة من غير وليه حديث أبي قتادة المتقدم في قضاء دين الرجل الميت المدين. سادسا، ما يفعله الابن الصالح من الأعمال الصالحة، ينتفع الميت يعني بما يفعله ابنه الصالح. الابن الصالح إذا صلى، إذا صام، إذا قرأ قرآن، إذا عمل أي حسنة ينتفع بها الوالد. لذلك أخواننا والله أكثروا من الأعمال الصالحة لتكون لآبائكم برا بهم. كل عمل هتعمله من أعمال الصالحة يكون لأبيك. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولد الإنسان من سعيه، ولد الإنسان من سعيه، إنه قول الله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولد الإنسان من سعيه، هذا من عمل الإنسان، إن عمل الولد ينفع الوالد، عمل الولد ينفع الوالد. وقد جاءت بعض الأحاديث فيها أن الإنسان يرفع الدرجة في الجنة، فيقول مما يا رب؟ فيقول بدعاء ولدك لك، بعمل ولدك. فلذلك ينتفع الميت بعمل ولده الصالح. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، وارحم آباءنا وأمهاتنا. قوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، هذا يدل على أن أعمال الابن الصالح تنفع الأب الميت. سابعا، ما تركه من بعده، ما تركه من بعده من آثار صالحة وصدقة جارية، ما يتركه الميت يعني من بعده من آثار صالحة أو صدقات جارية لما يلي. قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آثار الإنسان الصالحة ينتفع بها بعد موته، ينتفع بها بعد موته. لو علم كلمة، علم المؤمنين كلمة، هؤلاء ينتفعون بها، هو ينتفع بها في قبره. فما بالك لو علم علما، فما بالك لو أجرى خيرا على أي صورة من الصور، بنى مسجدا مثلا، ورث مصحفا، ورث علما، ورث كتابا ونحو ذلك، كل هذا ينتفع به الإنسان بعد موته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، وقف صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. فهذا الإنسان إذا ترك شيئا أو أثرا له صالحا فإنه ينتفع به في الآخرة. سبحان الله. الله يا أخوانا أدنى ما تتصور من الشيء الصالح، يعني لو واحد مثلا جيف شارع في حفرة كده ولا حاجة، حفرة، فراح جاب تراب ورجم الحفرة دي، وأصبح الناس يمشون على هذا الطريق ممهد، ومات هذا الإنسان، يفضل هذا الطريق كل ما الناس يمشوا عليه هذا الرجل له أجر وثواب، فما باله بما أعلى وأعلى وأفضل. حكم قراءة القرآن للميت، هذه مسألة تنازعها العلماء، هل قراءة القرآن تنفع الميت بعد موته؟ أما قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت فلم يأتي به دليل، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة رضوان الله عليهم، وإن كان جمهور العلماء يذهبون إلى جوازه من باب أنه ضمن معنى الدعاء. الجمهور بيقول أنه قراءة القرآن تنفع الميت وإهداء ثوابها له يعني، لكن في الحقيقة الراجح هو قول الشافعي رحمه الله أنها يعني لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن السلف، ولا عن الصحابة، ولا عن أحد منهم، لم يثبت عنهم ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لم يصل إلينا خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة جاءوا عند القبور وجعلوا يقرؤون للميت، أو جلسوا في البيوت وجعلوا يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه له الميت، لم يثبت ذلك. إذن فنقف على ما وقفوا عليه، أما ما سبق فعليه الدليل كما ذكرنا فيه. نقف على هذا الفضل ورقم هذا، وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.